والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الباب الثاني من أبواب الآجرومية، وهو الإعراب والبناء. قد بينا الإعراب والبناء كذلك، وبقي لنا شيء صغير جدا في هذا الباب، وهو البناء في الأسماء. البناء في الأسماء. في آخر الدرس أمس، في آخر الدرس تكلمنا على البناء عموما، فقلنا الحروف كلها مبنية، ليس فيها إعراب، وأما الأفعال فالماضي والأمر مبنيان، وأما المضارع فهو معرب غالبا ويبنى قليلا، والأفعال ستأتي إن شاء الله. ماذا يبقى؟ الأسماء. هذا شيء مهم، لابد أن نحدد المبني، لابد أن نعرف المبني حتى نعرف المعرب. ففي الحروف لا يوجد إعراب، كله بناء، وفي الأفعال بينا يبقى الأسماء. ما الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية ستة أشياء فقط. المبني من الأسماء كم شيئا؟ ستة فقط. هذه الستة مبنية والباقي خلاص. فقلت هنا الأسماء المبنية. أول شيء، نحن قلنا الأسماء المبنية كم؟ ستة أشياء خلاص. إذا عرفتها فالحمد لله على ذلك، والباقي معرب كله. أولا الضمائر كلها. أول نوع من الأسماء المبنية ماذا؟ الضمائر. كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية، والضمائر ستأتي إن شاء الله، لكن في آخر الكتاب تقريبا. لكن على كل حال أنت تعرف بعضها أو تعرفها كلها أو سمعت بها، فاعرف الآن أن الضمائر كلها مبنية، ليس فيها إعراب. ما معنى مبنية؟ لا تتغير حركتها. فانظر، خرجت، لي ضم دائما، خرجت. هل يمكن خرجت؟ لا، دائما تو. طب أنت؟ خرجت. هل يمكن خرجت؟ لا. طب هي؟ خرجت. أنت ممكن خرجت؟ فالضمائر كلها مبنية، المتصل والمنفصل، المتصل وكله مبني. خرجت يدرسنا، هذه النون ضمير اسمها نون النساء أو نون النسوة. يدرسنا هن. أنت، هو، نحن، كل هذا مبني. أنت مبني على الفتح، هو على الفتح، نحن مبني على الضم، وهكذا. فأول نوع من الأسماء المبنية الضمائر كلها. كلام واضح؟ جميل. النوع الثاني أسماء الإشارة. أسماء ماذا؟ ماذا تقصد بأسماء الإشارة؟ أقصد هذا وهذه، معروفة. أسماء الإشارة خمسة. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، كم اسما؟ معناها معروف. هذا مفرد مذكر، هذا زيد، هذا قلم. هذه مفرد مؤنث، هذه سيارة، هذه فاطمة. هذان مثنى مذكر، هذان رجلان، هذان كتابان. هاتان مفرد مؤنث، هاتان بنتان، هاتان سيارتان. هؤلاء جمع مذكر، وهؤلاء طلاب، هؤلاء بنات. وأسماء الإشارة ستأتي إن شاء الله بالتفصيل في النهاية تقريبا، لكن الآن نحن نبين أنها مبنية. أنها ماذا؟ كلها؟ لا، انتبه. نحن قلنا أسماء الإشارة كم؟ ثلاثة فقط مبنية، ثلاثة فقط هي المبنية. هذا، هذه، هؤلاء. هذا نفسها لكن البعيد، وأنا قلت سيأتي هذا بالتفصيل. سيأتي هذا بالتفصيل، فخذ هذا الآن يعني، والباقي سيأتي. فهي خمسة، ثلاثة فقط هي المبنية. هذا، هذه، هؤلاء. هذه مبنى على السكون، على الكسر. هؤلاء على الكسر. هذا مبنى على السكون. انتبه، انتبه. إذا كانت الكلمة المبنية تنتهي بألف فنقول مبنية على السكون. الكلمة المبنية كمثل هذا، كمثل أنا، إذا كانت تنتهي بحرف مد، أنا قلت بألف عفوا، بحرف مد، الكلمة المبنية إذا كانت تنتهي بحرف مد، أنا، هذا، الذي، التي، إذا كانت تنتهي بحرف مد فهي مبنية على السكون. على ماذا؟ هذا مبنى على السكون على الألف، الذي مبنى على السكون على الياء، لكنه سكون ماذا؟ مقدم. مفهوم هذا الكلام؟ لماذا؟ قالوا لأن حروف المد ساكن، لأن حروف المد ماذا؟ فعندما أسألك هذا مبني، ما علامة البناء؟ ها؟ ما علامة البناء؟ السكون، لأن الألف حرف مد وحروف المد ساكن. الذي ما علامة البناء؟ السكون، لأن الياء حرف مد وحروف المد ساكن. واضح هذا الكلام؟ فأسماء الإشارة مبنية إلا اثنين فقط، هي كلها خمسة، ثلاثة مبنية، هذا، هذه، هؤلاء. يبقى اثنان، يبقى هذان وهاتان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذان وهاتان ليسا من المبني، بل هما معربان كالمثنى. عندنا شيء اسمه المثنى، سيأتي إن شاء الله. المثنى ما يدل على ماذا؟ أو اثنتين، كمثل رجلان وبنتان. المثنى إذا كان مرفوعا فهو بالألف، رجلان، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فهو بالياء، رجلين. تعرفون هذا؟ سيأتي بالتفصيل. المهم المثنى في الرفع يكون بالألف، أقول جاء رجلان. في النصب يكون بالياء، قابلت رجلين. في الجر يكون بالياء، سلمت على رجلين. أنتم معي يا إخواني؟ هذان وهاتان كالمثنى، أقول جاء هذان وهاتان بالألف. قابلت هذين وهاتين بالياء، سلمت على هذين وهاتين ها بالياء. انتم معي يا اخواني؟ معي ام لا؟ جميل. فاسماء الاشاره مبنيه الا هذان وهاتان فهما معربان كالمثنى، يكونان بالالف في الرفع ويكونان بالياء عند النصب وعند الجر. واضح هذا الكلام؟ كمثلي حضر هذان الرجلان، قابلت هذين ها الرجلين، سلمت على هذين ها. يوجد تغيير ام لا؟ اذا ليس مبني. ليس ماذا؟ ليس مبني. المبني لا يتغير، لكن انظر هذا تغير كما يتغير المثنى، والمثنى معرب، فلذلك نقول هذان وهاتان معرب واعرابهما كالمثنى. واضح الكلام؟ فهمنا ام لا؟ طيب انظر، انا تبسمت لاجابه. هاتان الكلمتان فيهما كلام طويل سياتي بعد. يعني انا الان قلت معرب، بعد ذلك في المتممه او في الالفيه اقول له هو مبني. يعني انت تكذب الان يا استاذ؟ لا، لا اقصد هذا، لكن هناك خلاف، وكل مستوى له كلام يناسبه. كل مستوى له كلام ماذا؟ يناسبه. انا هنا اقول معرب، عندما تحضر معي في الألفية أقول لك هذان وهاتان مبني، لكن مبني على الألف في الرفع ومبني على الياء في النصب والجر، وليس مثنى ولا ملحقا بالمثنى. وهناك من قال ما قلت، هناك من قال ملحق بالمثنى، معرب لكن ملحق. لكن طبعا إخوانك بعضهم ربما لا يعرف ملحق. أنت معي؟ فالكلام يذكر بحسب الحال، بحسب المستوى، فهذا سيأتي بعد إن شاء الله. فالآن خذوا هذا، خذوا هذا. أسماء الإشارة مبنية إلا هذان وهاتان فهما معربان كالمثنى، يكونان في الرفع بالألف ويكونان في النصب وفي الجر بالياء. مفهوم؟ مفهوم؟ جميل. طيب هذان عرفنا شيئين، الضمائر مبنية أسماء الإشارة إلا هذان وهذا. الشيء الثالث، الشيء الثالث من الأسماء المبنية ها الأسماء ماذا؟ الموصولة. الأسماء الموصولة سبعة. الأسماء الموصولة كم؟ سبعة. الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي، اللاتي. كم اسما؟ سبعة. معناها معروف وستأتي بالتفصيل إن شاء الله. الذي مفرد مذكر، قل جاء الذي نجح. هل أقول جاء الذي نجحت؟ لا، مذكر. هل أقول جاء الذي نجحوا؟ لا، مفرد. واضح الكلام؟ فالذي مفرد مذكر، التي مفرد مؤنث. مع إخواني جميعا؟ اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى، الذين جمع مذكر، اللاتي واللائي، اللاتي واللائي جمع مؤنث. جمع ماذا؟ مؤنث. اسمان بنفس المعنى. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هنا اللاتي. وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض، هنا اللائي. فاللاتي واللائي معا لجمع ماذا؟ لجمع المؤنث. إذن الأسماء الموصولة سبعة كلها مبنية إلا اللذان واللتان. الذي، التي، الذين، اللاتي، اللائي، هذه الخمسة مبنية. هذه الخمسة ماذا؟ لكن اللذان اللتان المثنى كما قلنا في هذان وهاتان. واضح يا إخواني؟ هما كمثل ماذا؟ يكونان في الرفع بال ها بالالف، وفي النصب والجر بماذا؟ بالياء. مفهوم الكلام؟ فقلت هنا حضر المفروض حضرت، انا كتبت وانا حضر على المذكر لكن غيرته ولم اغير هذا، لكن بس انتم في الكتابه تغيروا ان شاء الله. حضرت، حضرت اللتان ها نجحتا بالالف، قابلت اللتين ها نجحت بالياء، سلمت على اللتين ها بالياء. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ ها جميل. اذا الضمائر كلها مبنيه، اسماء الاشاره كلها الا هذان وهاتان، الاسماء الموصوله كلها الا اللذان واللتان. كلام مفهوم؟ جميل. هذه ثلاثة، كم يبقى؟ نحن قلنا الأسماء المبنية كم؟ كم؟ كم؟ كم؟ ستة يا إخوان. الأسماء المبنية، لا أقول الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة سبعة، نعم، لكن الأسماء المبنية كم؟ ستة. عرفنا ثلاثة، الضمائر الإشارة الموصولة، يبقى كم؟ ثلاثة. من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، أسماء ماذا؟ أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام أسماء السؤال، من، ما، متى، أن، أين، كيف. نسينا كيف، العقل هذا. نعم انتم يا اخواني كم، ايانا، ان، هذه اسماء الاستفهام، من، ما، متى، اين، ان، كم، ايانا، كيف. معانيها انتم تعرفونها لكن سنذكرها. من للعاقل، اقول من هذا؟ زيد. هل يجوز من هذا تقول كتاب؟ لا. من للعاقل، ما لغير العاقل، ما هذا كتاب، متى للزمان، متى للزمان، متى تسافر، اين للمكان، اين تسكن، أن تستعمل بمعنيين، كلمة أن لها معنيان، تستعمل بمعنى كيف، كقوله سبحانه أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أن أي كيف، وقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف. فأن لها معنيان، كيف ومعنى آخر هو من أين. من أين أنا وجدت معك نقودا كثيرة وأنت لا تعمل، أقول لك أن لك هذا، يعني من أين. أنتم معي إخواني؟ قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، من أين. فأن لها معنيان، كيف ومن أين. كم للعدد، كم طالبا حضر، أيان كمثل متى، للزمان أيان تسافر، قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى. آخر شيء كيف للحال، كيف للحال، قال تعالى كيف تكفرون بالله، للمستقبل فقط. تمام، نعم. فهذه أسماء الاستفهام، هذه كلها مبنية، مبنية. أقول لك أين تسكن، أقول إلى أين تذهب، هل تغيرت؟ ها، أقول لك أين أين تسكن؟ فتح. أقول إلى أين تذهب؟ فتح أيضا. هل أقول إلى أين أم إلى أين؟ مبني. معي أخواني أم لا؟ فهذه الأسماء كلها مبني، لكن بقي اسم واحد وهو أي. من أسماء الاستفهام كلمة أي. كلمة ماذا؟ هذا استفهام يا أستاذ أيضا، لكن هذا الاسم معرب. هذا الاسم ماذا؟ يتغير، يكون أحيانا مرفوعا وأحيانا يكون منصوبا وأحيانا يكون مجرورا. أنتم معي؟ سأعطيك أمثلة من القرآن الآن، لكن لا تسأل عن الإعراب، خذ المثال فقط ليظهر لك أنه معرب فقط. قال الله سبحانه: أيكم زادته هذه إيمانا؟ أي هذه ضمة. أيكم زادته هذه إيمانا؟ أنتم معي؟ هذا مرفوع الآن أم لا؟ وما قلت لا تسأل عن الإعراب، لن ينفعك الآن. قال الله سبحانه وتعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ فأي منصوب أم لا؟ تغير. قال الله سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي مجرور أم لا؟ إذا معرب أم مبني؟ جميل جدا. فأسماء الاستفهام مبنية إلا كلمة واحدة وهي أي، معربة كما رأينا من هذه الآيات. كلام واضح؟ مفهوم؟ بعد ذلك من الأسماء المبنية أسماء الشرط. أسماء الشرط، هناك شيء يسمى الشرط، سيأتي إن شاء الله في باب الأفعال، في باب ماذا؟ قريبا إن شاء الله بعد أسبوع تقريبا. هناك أسماء اسمها أسماء الشرط. تعرفون معنى الشرط؟ مثلا أقول لك: من يذاكر ينجح. من يذاكر هذا شرط، النجاح شرطه المذاكرة، صحيح أم لا؟ صحيح. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له المخرج، شرطه التقوى. فهناك أسماء تسمى أسماء الشرط، وهي من وما ومتى وأيانا وأن وأينما وحيثما وكيفما وإذما ومهما. كم؟ 10. طبعا معناها ستأتي، يعني سنتكلم على معناها في باب الأفعال إن شاء الله. لكن اعرف أن الأسماء التي تسمى أسماء الشرط مبني. واضح الكلام؟ لكن بقي اسم وهو كلمة أي. انتبه، هذه الأسماء بعضها يستعمل في الاستفهام، صحيح أم لا؟ لا بأس، هي نفس الكلمة لكن المعنى مختلف. عندما أقول من أنت هذا استفهام، لكن عندما أقول من يذاكر ينجح هذا شرط. فالكلمة اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. واضح الكلام؟ فأسماء الشرط كلها مبنية إلا اسما واحدا وهو أيضا أي. كلمة أي تستعمل في الشرط، تستعمل في ماذا؟ أنتم معي أخواني؟ تستعمل في الشرط، لكنها ليست مبنية بل معربة تتغير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا، وأنا سأقرأ بدون إضغام حتى يظهر، يعني أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا منصوب أم لا؟ منون أم لا؟ هذا دليل أنه معرف. المبني بدون تنوين، المبني احفظ هذا، المبني ليس فيه تنوين، نقول أنت، أنت، هؤلاء، هذه، هو، نحن، منذ، حيث، كيف، أين، بدون تنوين، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن هذه بتنوين، خلاص إذا معرف، إذا هي معرفة. قال سبحانه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تمام يا إخوان؟ فإذا أسماء الشرط كلها مبنية إلا اسما واحدا وهو أي فقط. هذه خمسة أنواع، يبقى النوع ماذا؟ الأخير، السادس الأخير. نحن قلنا الأسماء المبنية كم شيئا؟ النوع السادس شيء عرفناه وهو اسم الفعل. تذكرون كلمة صح؟ صح وحي والآن وهكذا لما تكلمنا على الأمر، على علامة الأمر، قلنا يدل على الطلب، يدل على ماذا؟ ويقبل الضمائر، لكن هذه لا تقبل ضمائر. فهذا النوع اسمه اسم فعل، معناه يقولون هو اسم لكن معناه فعل، اسم لكن معناه ماذا؟ كمثل صه هو اسم لكن معناه اسكت، معناه ماذا؟ كمثل حي في الأذان، حي على الصلاة يعني أسرع أقبل، معناه فعل. كمثل في الدعاء آمين يعني استجب، عندما نقول آمين يعني كأنك تقول يا رب استجب اقبل. ما يا اخواني؟ كذلك هيهات، هيهات اسم معناه بعد، بعد تعرفون بعد اي بعيد. قال الله سبحانه هيهات هيهات لما توعدون. انتم تعلمون ان المشركين ينكرون البعث، ينكرون يوم القيامة، فالقرآن فيه آيات تخبر بالبعث، أنت ستموت وبعد الموت ستبعث يوم القيامة إن شاء الله، فهم يرفضون ذلك فيقولون كما جاء في القرآن هيهات هيهات لما توعدون، يعني هذا بعيد، هذا لن يحدث. واضح الكلام؟ كذلك إيه، إيه بمعنى زد، أنت مثلا جوعان وأكلت الأرز تقول لصاحب البيت إيه، إيه يعني ها زد، يعني هات زيادة يعني. أنتم معي؟ فهذا هو اسم الفعل، اسم لكن معناه ماذا؟ فعل، لفظه اسم لكن معناه فعل، هذه مبنية وستأتي طبعا بالتفصيل إن شاء الله. فالآن أنت عرفت الأسماء المبنية، بعضها جديد بالنسبة لك لم تعرفه تماما، لا بأس، على كل حال سيأتي إن شاء الله، لكن المهم أنك عرفت أن هذا النوع مبني، فإذا جاء بعد ذلك وعرفته بتفصيل كنت مستفيدا. أنا تذكرت هذا النوع، قال الأستاذ إنه مبني. واضح يا اخوان؟ والعدد المرقم ليس مبنية. هذا سياتي، يعني انظر هذه السته هي المبنيات الاصليه، المبنيات ماذا؟ الاصليه. هناك مبنيات اخرى، هناك العدد المرقم، هناك سبويه وما يشبه، انت معي؟ هناك حذامي وقطامي وسجاحي، هناك ظروف، هناك المنادى يا زيد يا رجل، هناك اسم لنا في الجنس لا طالبة، كل هذا سيأتي بعد، لكن هذه الستة هي الأصل، هي ماذا؟ الأصل. خذها الآن وبعد ذلك زيد عليها إن شاء الله. مفهوم؟ إذا نحن الآن تكلمنا عن المغرب ومعناه وأنواعه، وعن المبني ومعناه وأنواعه في الأفعال، في الأسماء، في الحروف. كلام واضح؟ بهذا انتهينا من الباب الثاني. وهو الإعراب والبناء. ننتقل الآن إن شاء الله إلى الباب الثالث وهو علامات الإعراب. علامات ماذا؟ صورته؟ طيب. ما المصنف يصور؟ الباب الثالث، الباب الثالث من أبواب الكتاب علامات الإعراب. علامات ماذا؟ الإعراب. نكمل. الإعراب أربعة أنواع. الإعراب أربعة أنواع. هناك رفع، وهناك نصب، وهناك خفض أي جر، وهناك جزم. كم نوعا؟ أربعة. رفع، نصب، جر، جزم. هذه أنواع الإعراب. الكلمة المعربة، الكلمة المعربة قد تكون مرفوعة كجاء زيد، أو منصوبة كقابلت زيدا، أو مجرورة كسلمت على زيد، أو مجزومة كمثل لم يدرس، لم يدرس. هذه أنواع الإعراب أربعة: رفع، نصب، جر، جزم. كل نوع له علامات، كل نوع له ماذا؟ هناك علامات للرفع وعلامات للنصب. فمثلا الضمة في الرفع، صحيح أم لا؟ الضمة في الرفع، هل تكون الضمة في النصب؟ لا. الفتحة في النصب، هل تكون الفتحة في الرفع؟ لا. فكل نوع، كل نوع من أنواع الإعراب له علامات خاصة. فالرفع له علامات، والنصب له علامات، والجر له علامات، والجزم له جبج. سنبين إن شاء الله تعالى هذه العلامات. وأيضا كل علامة لها مواضع. فمثلا الضمة علامة رفع لها مواضع، لها أنواع معينة تكون فيها، صحيح؟ كذلك من علامات الرفع الألف، هناك مرفوع بالضمة وهناك مرفوع بالألف. الضمة في مواضع معينة، والألف في مواضع أخرى. ما يا إخوان؟ بالضبط. هناك مرفوع بالضمة وهناك مرفوع بالألف وهناك مرفوع بالواو، هكذا. فإذا أنواع الإعراب لها علامات، والعلامات لها مواضع، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. هذا الكلام هو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. نبدأ بالنوع الأول وهو الرفع. نريد أن نعرف علامات الرفع ومواضعها. كم علامة للرفع؟ وما مواضع هذه العلامات؟ كلام مفهوم؟ جميل. علامات الرفع أربع علامات. علامات الرفع كم علامة؟ أربع علامات: ضمة، ألف، واو، نون، أو ثبوت النون. علامات الرفع أربع علامات: الضمة والألف والواو والنون. الكلمة المرفوعة إما مرفوعة بالضمة أو بالألف أو بالواو أو بثبوت النون أو بالنون. هذه علامات الرفع. طيب، نريد أن نعرف المواضع. الضمة أين تكون؟ الألف أين تكون؟ الواو أين تكون؟ النون أين تكون؟ مفهوم؟ يعني ما الكلمات التي ترفع بالضم؟ ما الكلمات التي ترفع بالألف؟ ما الكلمات التي ترفع بالواو؟ ما الكلمات التي ترفع بالنون؟ هذا معنى المواضع، هذا معنى المواضع. مفهوم؟ جميل. نبدأ بالعلامة الأولى وهي ماذا؟ مواضع الضم. كم شيئا يرفع بالضمة؟ أربعة. كم شيئا يرفع بالضمة؟ كم؟ أربعة. أربعة أشياء فقط هي التي تكون مرفوعة وعلامة رفعها تكون الضم. يعني إذا كانت مرفوعة فهي مرفوعة بالضم. ما هي؟ أولا المفرد. أولا ها المفرد، مفرد زيد، سعيد، محمد، رجل، طالب، فاطمة، مريم، هند، زينب، أسد، بقرة، حمار، حصان. المفرد يرفع بالضم. هل تعرفون المفرد؟ طبعا. فالمفرد إذا كان مرفوعا كانت علامة رفعه ماذا؟ الضم. كالمثال: حضرت فاطمة وزيد وليلى. ولكن انتبه، الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون كما درسنا. عندما أقول حضرت فاطمة هذه ضمة ظاهرة، طب حضرت ليلى هذه ضمة للتعذر. لكن يوجد ضمة، يوجد ماذا؟ لكن مقدر. مفهوم؟ هذا الشيء الأول الذي يرفع بالضمة وهو المفرد. الشيء الثاني جمع التكسير. جمع ماذا؟ تكسير. تعرفون جمع التكسير؟ رجال، طلاب، كتب، نساء. جمع التكسير يرفع أيضا بالضم. إذا كان مرفوعا كان مرفوعا بالضم. انظر: حضر رجال ونساء، جاء المرضى. كلمة مرضى جمع تكسير لكن مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، لأنه كمثل مصطفى وليلى وفتى، اسم مقصود. مفهوم يا أخوان؟ الشيء الثالث الذي يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث تعرفون جمع المؤنث السالم؟ الجمع الذي آخره ألف وتاء. مسلمات، مؤمنات، قانتات، ذاكرات، عابدات، شجرات، بقرات، سيارات، حمامات، طالبات. هذا اسمه جمع المؤنث، ينتهي دائما بألف وتاء، ينتهي بألف واء. مفهوم يا إخواني؟ مفهوم أم لا؟ هذا إذا كان مرفوعا يرفع بالضم. إذا كان مرفوعا يرفع بماذا؟ بالضم. قل: هؤلاء طالبات. واضح؟ مفهوم؟ الشيء الرابع الذي يرفع بالضمة، احنا قلنا المرفوع بالضمة كم شيئا؟ مفرد، تكسير، مؤنث، سالم. الشيء الرابع هذا وما هذا؟ هذا فعل مضارع ليس قبله أداة نصب أو جزم، وليس بعده ضمير، ولم يتصل به شيء، لم يتصل به أي شيء. هذا الشيء الرابع الذي يرفع بالضم، المضارع الذي ليس قبله أداة نصب أو جزم كمثل لم أو لن، ولم يتصل به ليس يدرسون، ليس يدرسان، ليس تدرسين، لا لا نريد ضمائر، لا نريد ماذا؟ نريد هكذا بدون ضمائر، يدرس، يلعب، يأكل، يشرب، يضرب، ينام، يخرج. الآن مرفوع بالضم. لكن إذا قلت يدرسون، يدرسان، تدرسين، يدرسنا، يدرسن، الحكم يختلف. الحكم ماذا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. المضارع يرفع بالضمة إذا كان بدون شيء قبله من النواصب أو الجوازم ولم يتصل به شيء، ولم يتصل به ماذا؟ كهذه الأمثلة. يدرس زيد، يلعب الأطفال، يرضى الله عن المؤمن، يجري الحصان، يدعو المسلم. وكما ترى الضمة إما ظاهرة وإما مقدرة. كلام مفهوم؟ بالضبط بالضبط أم بالضبط؟ واضح؟ هذه العلامة الأولى من علامات الرفع وهي الضمة، ولها أربعة مواضع. نصور ونكمل. صور. ما زلنا مع علامات الرفع. كم علامة؟ ضمة، ألف، واو، نون. عرفنا مواضع الضمة وهي أربعة. العلامة الثانية الألف. انتبه. العلامة الثانية من علامات الرفع الألف. هل هناك شيء يرفع بالألف؟ نعم، شيء واحد. هناك نوع واحد من الكلمات هو الذي يكون مرفوعا بالألف، وهذا الشيء هو المثنى. هو ماذا؟ المثنى. تعرفون المثنى؟ هذه أمثلة. رجلان، كتابان، طالبان، بنتان، سيارتان، شجرتان، هذا هو المثنى، يدل على اثنين مذكر أو على اثنتين مؤنث، يكون للمذكر أو المؤنث. رجلان، امرأتان، كتابان، سيارتان. فالذي يرفع بالألف هو المثنى. طيب، نريد أن نعرف حكمه كاملا. هو يرفع بالألف، نعم، طب وينصب ويجر بالياء. معي؟ معي جميعا؟ فقلت وهو يرفع بالألف، حضر رجلان، هل يجوز حضر رجلين؟ لا، لا يجوز، يرفع بالألف ليس بالياء. فيرفع بالألف حضر رجلان وامرأتان، وينصب بالياء، ويجر بالياء، قابلت رجلين وامرأتين، سلمت على رجلين وامرأتين، هل يجوز سلمت على رجلان؟ نعم يجوز، لكن ستعرف هذا في الألفية إن شاء الله. أنتم معي؟ نحن الآن في الآجر الرومية. الآن لا يجوز. إذا قلت سلمت على رجلان خطأ. في الألفية سلمت على رجلان صواب. لكن كيف هنا خطأ وهناك صواب؟ ستعرف إن شاء الله. هذه لغة قوم، لغة لبعض العرب، طريقة لبعض العرب. لكن معظم العرب يقولون سلمت على رجلين. المهم الآن المثنى يرفع بالألف، ينصب بالياء، يجر به. عندنا فائدتان مهمتان تتعلقان بالمثنى. انتم معي؟ انتبه، هو مرفوع بالالف منصوب بالياء مجرور بماذا؟ طب هذه النون ماذا تفعل هنا؟ انتم معي يا اخواني؟ انتبه، انظر في المثال الاخير، سلمت على رجلين، هذا مجرور بالياء ام بالكسره؟ بالياء. واحد سيقول يا استاذ لا مجرور بالكسره يا استاذ، لان النون هي الحرف الاخير وتحتها كسره، فهذا مجرور بالكسره. يا رجل اصبر افهم، فعندنا فائدتان مهمتان. الفائده الاولى، هذه النون التي في آخر المثنى، اسمع، هي دائما مكسورة، دائما ماذا؟ مكسورة. هو مرفوع منصوب مجرور، هي مكسورة دائما. لماذا مكسورة؟ هي ليس لها علاقة بالإعراب أصلا، الإعراب بالألف أو بالياء أو بالياء، أليس كذلك؟ فهي ليس لها علاقة بالإعراب، فهي دائما مكسورة، دائما ماذا؟ مكسورة. في الرفع مكسورة، في النصب مكسورة، في الجر، لأنها ليس لها علاقة بالإعراب. فعندما نأتي هنا، هذا مجرور بالياء أم بالكسرة؟ بالياء، لأن الكسرة أصلا هذه مع النون، والنون ليس لها علاقة بالإعراب. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ طيب واحد يسأل، من أين هي؟ لماذا يذكرونها؟ من أين جاءت؟ العلماء يقولون هذه النون هنا تساوي التنوين في المفرد. اقرأ رجل، هكذا ننطق، نحن نكتب هكذا، لكن كيف ننطق؟ فهذه النون هي التنوين كما درسنا، تذكرون؟ هذه النون هي ماذا؟ فهذا المثنى التنوين لا يمكن، فماذا فعلوا؟ جاءوا بماذا؟ بالنون لتكون مثل ماذا؟ مثل التنوين. انتم معي؟ فالخلاصه يعني هذه النون التي في المثنى هي تشبه التنوين الذي في المفرد، تشبه التنوين الذي في ماذا؟ انظر، رجل لن، لن، رجلاني، رجلان، فالإعراب ضمة هنا والنون زيادة، كذلك الألف هي الضمة كالضمة يعني، والنون ماذا؟ زيادة. واضح من أين جاءت؟ مفهوم يا إخوان؟ فيقولون النون في المثنى تقابل التنوين في المفرد، تقابل التنوين الذي في الخلاصة. المهم أنها زيادة ليس لها علاقة بالإعراب، فالمثنى يرفع بالالف ينصب بالياء يجر، فعند الجر، عند الجر خاصة اياك ان تقول مجرور بالكسر، اياك ان تقول مجرور بال بعضكم قد يفعل هذا، بعضكم ذكي جدا، انتم معي يا اخواني؟ فيقول على حرف جر ورجلين اخره كسرة، فهو مجرور بالكسر، هذا خطأ، لأن النون زيادة أصلا كأنها ليست موجودة، فهو مرفوع بالألف منصوب بالياء مجرور بماذا؟ هذه الفائدة الأولى. قلت هنا نون المثنى مكسورة دائما، مكسورة لا تقل حضر رجلانا قابلت رجلينا، لا، حضر رجلاني قابلت رجليني سلمت على رجليني، فهي مكسورة دائمة. لماذا؟ قلت وليس لها علاقة بعلامة الإعراب، ليس لها علاقة بعلامة فعلامة الإعراب هي الألف في الرفع والياء في النصب والجر. كلام مفهوم؟ فائدة ثانية مهمة أيضا، ما زلنا مع النون، انتبه، هذه النون التي في المثنى تحذف إذا جاء بعده مضاف إليه. إذا جاء بعده مضاف إليه. المثنى آخره نون مكسورة، هذه النون تشبه التنوين، تشبه التنوين الذي في المفرد، فهذه النون تحذف وجوبا إذا جاء بعد المثنى مضاف إليه. أنا أقول حضر مدرساني، النون موجودة. طيب يأتي زيد بعد مدرسان، نحذف النون، أقول حضر مدرسا زيد، والنون أين هي؟ لا تقل حضر مدرساني زيد، احذف النون. لماذا؟ أحسنت، نحن قلنا هي كمثل التنوين، هل التنوين يبقى عند الإضافة؟ عندما أقول كتاب مع زيد أقول كتاب زيد أم كتاب زيد؟ التنوين يحذف، فهذه النون تشبه التنوين، فلذلك عند الإضافة أيضا تحذف. واضح السبب؟ مفهوم يا إخواني؟ كذلك أقول قابلت مدرسيني، عند الإضافة أقول قابلت مدرسي زيد بدون ني. واضح هذا الكلام؟ لا تقول مدرسي ني، قف عند مدرسي واحذف النون. كلام واضح؟ واضح؟ سلمت على مدرسي ني، عند الإضافة سلمت على مدرسي زيد بدون ني، بدون النون تحذف النون. أنت كنت هنا؟ حذفت النون لأنها تشبه التنوين الذي في المفرد، والتنوين الذي في المفرد عند الإضافة يحذف، فكذلك النون تحذف كما تكون هنا. هذا مرفوع بالألف منصوب بالياء مجرور به، كذلك مرفوع بالألف منصوب بالياء مجرور به، لأن النون ليس لها علاقة بالإعراب أصلا، تحذف تبقى، هي لا تفعل شيئا في الإعراب. واضح الكلام؟ فالإعراب هنا كالإعراب هنا، مرفوع بالألف منصوب بالياء مجرور به، لكن فقط هنا تبين تقول وحذفت النون بسبب الإضافة، وحذفت النون بسبب الإضافة. واضح الكلام؟ إذا نحن الآن عرفنا علامتين من علامات الرفع، الضمة ولها أربعة مواضع، والألف ولها واحد فقط، مفهوم؟ يبقى الواو وثبوت النون، وهذا سيكون غدا إن شاء الله. قبل أن تخرجوا يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم إن شاء الله عندنا دورتان جديدتان، دورة في القراءة والتعبير، تتعلم المفردات، لا تتعلم القواعد وتبقى بدون مفردات. أنتم معي؟ هذا مطلوب وهذا مطلوب. فهذه دورة في القراءة، سنعد كتابا مجموعة موضوعات أدبية، نعد كتابا ندرسه في شهر إن شاء الله، للتدريب على القراءة والتعبير واستخراج الألفاظ حتى تجمع كلمات تستعملها في التعبير. أنتم معي؟ يوم الأحد، والدرس من 8:30 إلى 10:00 صباحا إن شاء الله. وكذلك عندنا دورة في البلاغة، لكن هذه ليست للمبتدئ، هذه دورة للمتوسط وللمتقدم. نظم اسمه 100 المعاني والبيان، 100 بيت في علم المعاني والبيان والبديع، تمام؟ هذه أيضا يوم الأحد موعدها من 10:00 صباحا إلى 11:00 ونصف. أرجو من يعرف أحدا فليخبره بهاتين الدورات، يعني لو صورت هذا حتى إذا سئلت تخبره بالمواعيد والأوقات، تمام؟ صوروا هذا.